صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ للمسلم. أحسنت. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذن توقفنا عند حديث أبي هريرة، وهو حديث كفارة المجامع. نبدأ بغريب الحديث، وهو أن قال الشارح هنا قال بعرق، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، قال: العرق هو زنبيل منسوج من نسائج الخوص. وكأنه والله أعلم، لا أدري هنا ما المقصود بالخوص، لكن كأنه نحن عندنا الزنبيل يعني بالسعف، والسعف سعف الجريد، فهمتم؟ فعندنا الزنبيل وعندنا العديلة وعندنا كل هذا، والعلاقة نسموها أي القفة. هذه القفة عندنا منسوجة من وين؟ من السعف. فلو واحد فيكم ينظر لنا الخوص ما هو، أنا ظهر لي وكأنه يعني عندنا الزنبيل من الصوف، عفوا، من السعف، يعني سعف الجريد. قال: 29 صاعا أو 15 صاعا. فعلى التقدير الأول يكون 50 كيلو، وعلى التقدير الثاني يكون 37 كيلو و500 غرام. إذن هذا العرق سيكون حجمه ما بين 37 إلى 50 كيلو غرام. واضح؟ يعني كمية لا بأس بها، سيما إذا كان من التمر. واضح؟ طيب، قال: لابتيها. لاب تثنية لاب، وهي الحرة. والحرة ما هي؟ هي الأرض التي تعلوها حجارة سود، والمراد الحرة الشرقية والغربية، اللتان تحيطان بالمدينة. فالمدينة تحيطها أكثر من حرة، منها الحرة الشرقية والغربية، فهي أرض عليها حجارة سوداء. تعرفوا شو يسموها في تونس؟ الصماية، هذه يسموها، فهمتم؟ فحجر رقيق، واضح، وأسود، وهذا يأخذ الحر كثيرا. ولهذا في حديث العرانيين الذين اقتص منهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم حد الحرابة، هؤلاء ماذا قال؟ فتركوا على الحرة يستسقون فلا يسقون، يتأخذ حتى يعني بالشمس تكون حارة جدا كالجمر إذا مشيت عليها. الحاصل أن هاتين الحرتين قوة، قال: ما بين لابتيها، أي المدينة، فاللابة هي الحرة. وأيضا من الغريب أنياب جمع ناب، وهي الأسنان الملاصقة بالرباعيات. الناب معروف، واضح، فالرباعية الأمام عندك، النواجذ اختلفت هل هي الناب أو غير الناب، أو أول الأضراس وبعده الأضراس، فالناب معروف السن الدقيقة التي تقطع. إذن هذا من جهة غريب هذا الحديث. وهذا الحديث يا إخوة هو في الحقيقة أصل عظيم في هذا الباب، في كفارة المجامع. وها هنا مسألة، وهي أنه طالب العلم وإن لم يحفظ كل أحاديث الأحكام، لكن إن هناك أحاديث أصول عليها مدار العلم، وتجد هذا في كل باب، واضح. وهذا ما تجد أحيانا عند الترمذي في جامعه يقول وهذا أصح شيء في هذا الباب. وغالبا هذه الأحاديث التي يذكرها الترمذي أحاديث أصول. فأنا أذكر لكم مثالا في الجنائز. الجنائز تدور على حديثين: حديث الرجل الذي وقصته ناقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه أو في ثوبين وغير ذلك، وحديث النساء اللاتي كفن وغسلن من بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب أم كلثوم، زينب حديث معطية واضح. وفي مثلا في مسألة إيهاب والدباغ النبي صلى الله عليه وسلم أيما إيهاب دبغ فقد طهر. في حديث الحيض حديث الاستحاضة والتمييز في حديث معطية وحديث زينب وغيرها. في حديث أم سلمة في مسألة عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وهكذا، وهي أحاديث أصول. هذا الحديث هو أصل في هذا الباب، ولهذا قال رواه السبع واشتهر بين المسلمين وفيه فقه عظيم. قال ما يستفاد من هذا الحديث: أولا وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان غنيا كان أو فقيرا. قوله وجوب الكفارة لأنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه هلك، وفي رواية وأهلكت، وذكر أنه وقع على امرأته في رمضان، فمباشرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل تجد ما تعتق رقبة؟ ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان عالما بالحكم أم لا. لماذا؟ أحسنت، حاله تدل على معرفته بالحكم لقوله هلكت، فهمتم؟ طيب، قال هنا قال غنيا كان أو فقيرا، ذكر هذا لأن هذا الرجل غني ولا فقير؟ فقير، ويظهر من حاله الفقر، وأكد ذلك بقوله، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة، وسيأتي معنا الكلام بأن الكفارة لا تسقط ولو كان فقيرا في خلاف المعروف. الأمر الثاني قال كفارة من وقع أي جامع زوجته في نهار رمضان عتق رقبة. قوله في نهار رمضان لأن الجماع في الليل جائز لقول الله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال كفارة من وقع زوجته في نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة. هل النبي صلى الله عليه وسلم صرح هنا بأنها عتق رقبة مؤمنة؟ لا، لكن حمل المطلق على المقيد، والمقيد وين ورد؟ نعم، لكن في كفارة ماذا؟ الظهار، القتل. لا، القتل ما ورد في الظهار. التحرير رقبة مؤمنة من قبل أي تماس. نعم، أحسنت، في الظهار وفي القتل خطأ، وفي القتل خطأ في النساء، ولم يرد في اليمين، ولم يرد في الجماع وغير ذلك من الكفارات. فحمل المطلق على المقيد لماذا؟ لاستواء أمرين وهما مطلق الاعتاق، واضح؟ وإن اختلف السبب فإن النتيجة هي هي، وهذه مسألة أصولية تبحث في محلها. فها هنا اختلف السبب ولكن اتفقت النتيجة وهي مطلق العتق، فاستوى الحكم، فحمل المطلق على المقيد، فكان لا بد أن يعتق رقبة مؤمنة. قال أو صيام نعم في المجادلة لا يوجد مؤمنة، في المجادلة لا يوجد، الحمد لله. إذن كلامي كان صحيحا، ولما عندك من الدراية بالقرآن سكت. لا إشكال، لأني كنت أعلم بالبداية بأن لا لم يرد هذا إلا في القتل الخطأ، واضح، والكل حمل عليه. طيب، قال أو صيام شهرين متتابعين. قوله متتابعين يلزم منها عدم الانقطاع. طيب، لو دخل عليه رمضان يقطع ولا لا يقطع تلك الكفارة؟ لو دخل عليه رمضان هل يصوم رمضان على أنه كفارة؟ لا لا لا، يقطع يقطع. أحسنت يقطع، فهنا متتابعين إلا لأمر لا بد أن يقطع كصيام رمضان أو عيدين أو غير ذلك. طيب هل يقطع لعرفة وعاشوراء؟ لا لا لا يقطع إلا لأمر كرمضان أو لأمر يحرم صيامه كالعيد وإلا لا يقطع. وعلى الصحيح ولو سبق رمضان بيوم أو يومين لمطلق الأدلة فلا يدخل في النهي، لأن النبي قال إلا من كان يصوم صوما، وهذا كان يصوم صوما، واضح؟ وهي كفارة طبعا مغلظة عظيمة جدا. قال شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا على الترتيب. قوله أو إطعام 60 مسكينا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر وعبر بالستين، فهل يجزي أن يعطي واحدا 60 وجبة؟ لا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالستين، فأظهر وظاهر اللفظ والله أعلم استيعاب 60، واضح؟ والذين نازعوا في هذا استدلوا بماذا يا إخوة؟ استدلوا بأن الرجل هذا أهلك. أحسنت، ولا يعقل أن يكون أهله قد بلغوا 60، صح ولا؟ العادة تحيل هذا، استغرب، ومع هذا أطعمهم. فمن ذاكر ومن قال أن هذه كفارة وأنه كفر عن أهله فإنها لا شك أن حجتهم قوية، لكن الآخرين قالوا لا، ليس في هذا الحديث دلالة، لأن هذا أصلا ليس تكفير بل هو من مطلق الإحسان، هكذا ردوا عليهم، واضح؟ والمسألة فيها خلاف، ولكن الأحوط والله أعلم أن يستوعب 60 مسكينا، واضح يا إخوة؟ نعم. طيب قوله على الترتيب إشارة إلى الخلاف، فإن المالكية مثلا قالوا أن هنا ليست على الترتيب، واستحب المالكية ماذا؟ تقديم عتق الرقبة أو غيره أو غيره؟ استحب المالكية تقديم الإطعام، لأن قالوا الإطعام ملاحظ في الشريعة وجاءت به الشريعة في عديد الأمور، فقالوا ينبغي الإطعام به، سيما وأن الله تعالى في الصيام ماذا قال؟ ففدية طعام مسكين، وفي صدقة الفطر جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصدقة بإخراجها طعاما وغير ذلك من الأدلة، فقالوا أن من نظر في رمضان وما حوله من الأمور علم أن الإطعام هو الأصل في هذا الشهر، فقالوا عليه فيقدم الإطعام على غيره. وكلامهم هذا مردود بالنص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج مع هذا الرجل بالرغم من فقره الظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بماذا؟ بالعتق. أحسنت، بدأ بالعتق ولم يبدأ بالصيام أو غير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعتق، ومن قال بموجب ظاهر هذا الحديث فإنه مرتاح من أي تأويل، وهذا والله أعلم هو الصحيح، فإن الصحيح أن هذه كفارة على الترتيب، واضح؟ طيب قال بعدها قال وجوب الترتيب في الكفارة فلا يجزئ العدول إلى الثاني مع إمكان الأول، وهذا ذكرناه، فلا تمر إلى الصيام إذا كنت تستطيع العتق، واضح؟ وها هنا أمر وكأن المصنف أشار إليه هنا الشارح، وهو القصة التي تذكر عن أحد الخلفاء بني العباس، وظنها وقعت إما لأبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة أو غيره ممن كان كثيرا الإفتاء في وقتهم، وكان رجلا ذكيا وعالما فقيها وكثير المناظرات رحمه الله تعالى وغفر له، أن هذه القصة إما لأبي يوسف أو غيره، هذه القصة أن ذلك الأمير الذي جامع في رمضان فأفتاه العلماء في ذلك الوقت أو بعضهم بأنه لا بد أن يصوم شهرين متتابعين، وانتقلوا من العتق إلى الصيام. لماذا انتقلوا؟ لأنه أزجر في حقه، لأنه أحسن أزجر في حقه، ولأنه رجل غني فلا يضره أن يعتق عن كل يوم رقبة ولا إشكال، بل طيلة السنة لو يعتق في كل يوم عشرات الرقاب لا يضره، واضح؟ والإطعام كذلك لا يضره، فيطعم من شاء كيف شاء، فهمتم؟ إذن من الأمر الذي يبقى عليه قويا ويردعه؟ هو صيام شهرين متتابعين، وهذا يذكره بعضهم استحسانا له، معللا فيما ذكرنا الدرس الماضي لو تذكرون، ذلك بأن هذا من مقاصد الشريعة، فإن الشريعة جاءت بهذه الكفارات والزواجر لدفع الناس وزجرهم عن انتهاك حرمة الشهر. وهل هذا صحيح يا إخوة؟ لا. إيش قلنا في المقاصد نحن؟ المقاصد من مقاصد كذلك إكثار العتق والإطعام، هذا من مقاصد الشريعة أيضا. هذا نعم، لكن نعم ما لم تخالف النص. أحسنت. فالمقصد إذا كان مخالفا للنص فهو مقصد ملغى غير معتبر في الشرع. ولهذا المصالح يا إخوة، على كم من نوع المصالح؟ ثلاثة. الأولى مصالح معتبرة اعتبرها الشارع، معتبرة نعم. طيب، والثانية مصالح ملغات ألغاها الشارع، والثالث مصالح مرسلة أهملها الشارع. وها هنا النظر وميدان التنافس بين العلماء في استنباط الحكم المناسب والموافق لتلك المصلحة. هذه ليست من المصالح المرسلة، بل هي مصلحة ملغات. ليش ملغات؟ إلغاؤها ظاهر بأنها مناقضة لنص الشرع، فإن الله الذي نزل هذا الحكم يعلم وأعلم منا بخلقه، ويعلم أن الغني سينتهك حرمة هذا الشهر كما أن الفقير سينتهك، والأحكام تكون من لدن حكيم خبير سبحانه. فالذي شرع هذا عالم بخلقه، وعالم بأن الأمير الفلاني سينتهك، ومع هذا نزل هذا الشرع. فالخير والمقصد هو هذا، وعليه فإن كل مقصد هنا فهو ملغى وغير معتبر بدليل واضح، وهو أنه مخالف لنص الشرع الواضح. واضح يا إخوة؟ وعليه فهذه القصة وإن استحسنها البعض فإنها إن صحت فإنها تعني عدم فقه هؤلاء وغلطهم في هذا الأمر، فإنهم خالفوا النص لحجة غير صحيحة. طيب، فإن قال إنسان هذا لا ينزجر، يقال ينزجر أو لا ينزجر هذا شأنه، وكل يغدو في حديث أبي ذر في الصحيح، قال كل يغدو إيش قال؟ معتق النفس نعم إيه؟ فبائع نفسه فمعتقها. أحسنت، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. طيب، فلو نظرنا إلى هذا الرجل نقول كل امرئ بما كسب رهين وليفعل ما شاء، لكن الشرع إذا رتب هذا الأمر فإنه ينظر إلى ما قال محمد في أول الأمر، فإنه ينظر إلى مصلحة العبيد، فإن هذا الرجل إن لم ينزجر فشأنه، لكن الله تعالى رتب كفارة وهي عتق الرقاب، فإذا أعتق هذا الغني الرقبة تحققت المصلحة من هذه الجهة أم لا؟ نعم. أحسنتم. فهم نظروا إلى مصلحة من وأهملوا مصلحة من؟ نظروا إلى مصلحة الرجل المنتهك وتركوا مصلحة الفقراء. أحسنت. وليس الميدان ميدان معركة مصالح، لا، نحن قلنا بمصلحة هذه لأنها تابعة للشرع. وهنا قاعدة عظيمة، وهي أنه حيثما كان الشرع كانت المصلحة، وليس حيثما كانت المصلحة جئنا ووضعنا الشرع، فهمتم؟ هذا مهم، وهذا أصل عظيم لو سار عليه الإنسان لشك أنه يكون على صراط سوي في هذا الباب الذي هو دحض مزلة. طيب قال بعدها قال جواز الأكل من طعام الكفارة لمن وجبت عليه إذا كان فقيرا. قبل ذلك المالكية يا إخوة رتبوا هذه الكفارة على غير الجماع، فقالوا كل من أفطر فطرا متعمدا في رمضان فعليه هذه الكفارة المغلظة، وهم يرون الإطعام أولا. طيب ما حجة المالكية في هذا يا إخوة؟ انتهاك رمضان. أحسنتم، قالوا أن المشترك بينهما أن كليهما فيه مطلق انتهاك حرمة الشهر، فإذا وجدنا أن السبب واحد فإن الزجر المناسب يكون واحدا، وهذا له وجهه غير أن النص جاء بهذا ولم يأتي بهذا، ومن قاس هذا على هذا أخطأ. ليش؟ لأن فرق كبير بين من يشرب كأس ماء ليفطر وبين من يجامع، فإن المجامع له من المقدمات والشيء الكثير أمر عظيم، ومن تأمل الشرع وجد هذا موجودا. فما الذي يفسد الحج يا إخوة؟ الجماع. الجماع. طيب سائر محظورات الإحرام تفسد الحج؟ لا، لا تفسد الحج. إذن هنا عندنا دليل من الشرع على أن الجماع ليس كغيره، صحيح ولا لا؟ صحيح. إيه نعم. فإذا نظرت إلى هذا تعلم بأن هذه الكفارة خاصة بالجماع، والجماع ما هو؟ إدخال حشفة، تغيب حشفة ذكر في قبل أو دبر، واضح؟ هذا هو الجماع الشرعي. فلو جامع في غير محل الحرث فالحكم واحد، مع ما في ذلك من الإثم والكفر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كفر أصغر أي شدة الإثم العظيم. قال هنا قال جواز الأكل من طعام الكفارة لمن وجبت عليه إذا كان فقيرا، فإن هذا الرجل أكل من هذه الكفارة، وقال أهل العلم أن الكفارة لم تسقط عنه، سيأتي إن شاء الله مزيد بيان، ولكنه لما كفر عنه غيره جاز له أن يأكل منها لأنه كان فقيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا وأطعمه وتصدق به، فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله، مما أضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وقول الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فيه جواز العمل بغلبة الظن، لأنها لا يجزم، لا يجزم وما أدراك، لكن يغلب على ظنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بهذا الظن الغالب ولم يكذبه، واضح؟ طيب الأمر الخامس قال وجوب الكفارة على المرأة أيضا إذا كانت مطاوعة، أما المكرهة فلا تجب عليها الكفارة لأن الله تعالى عفى عن الناس والمكره والمخطئ. المرأة هل جاء ذكرها في الحديث؟ لا، لم يأتي ذكرها. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحكم خاص بالرجل، ولكن هذا في الحقيقة غير صحيح، هذا غير صحيح. لماذا هذا غير صحيح؟ لأن السائل رجل، ومن القواعد الشرعية أن النساء شقائق الرجال، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكم له فهو أيضا ينطبق على زوجته، لكن لما كان هذا السائل هو الزوج أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم واحد ولا يظهر بأنه يعني المرأة مكرهة، لا يظهر هذا، وإن كان في بعض الروايات قال هلكت وأهلكت، فربما يكون هو المتسبب، لكن المرأة إذا طاوعت زوجها فلا شك أن الأمر عليهما جميعا، لأن الانتهاك وقع منهما جميعا أم لا؟ طبعا. وعليه فيكفر كل واحد عن هذا الإثم العظيم. قال إلا المخطئ والناس والمكره، يعود إلى ما ذكرنا بأن نواقض الصيام لابد لها من العلم والذكر والاختيار، فها هنا الرجل ليس بجاهل، ومرأته وزوجته ليست جاهلة، وليس ناسيا بل كان متذكرا، وليس مخطئا بل فعل هذا متعمدا، وليس مكرها، ولهذا قال هلكت وأهلكت، والمكره معفو عنه لأنه مسلوب الإرادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والله جل وعلا ولكن قال يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وهذا كسب قلبه فإنه تعمد هذا الأمر فناسب أن يكفر. قال استحباب الرفق بالمتعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما زجره، وهذا الرجل جاء مستفتيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترفق به وأرشده إلى الأمر الذي يكفر به عن هذا الأمر العظيم. قال جواز إخبار الرجل بما يقع بينه وبين أهله لحاجة، فإن الحاجة لابد منها، ولهذا نظائر، فإن عمر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت، قال كيف؟ قال حولت رحلي البارحة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، قال ابن عباس أي كيف شئتم، بما أن الجماع يقع في محل الحرث فإنه كما جاء في الحديث أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمر قال هلكت وذكر أمرا من مسائل الفراش، فهذا لا بأس به إن كان لحاجة. الأمر الأخير قال قبول قول المكلف فيما لا يمكن الاطلاع عليه إلا من جهته، فإن كذب فالإثم عليه، فإن الناس ليس لهم إلا الظاهر، فالمفتي إذا جاءه إنسان ويستفتي يسأله ويحاول أن يستفصل، لكن إذا أخبر الرجل فإنه يفتيه بقدر ما أجاب ذلك الرجل. واضح؟ واضح يا إخوة؟ وهنا مسألة وجملة معترضة، وهي أن كما أن في الفتوى يكون هذا، يكون هذا أيضا في تعبير الرؤى والمنامات، فإن بعض الناس يكذب إذا جاء وسئل عن منام، هو رأى مناما فجاء فسأله المعبر فقال له هل أنت عندك كذا وهل عندك كذا وهل تعيش كذا، فهو يكذب. فإذا كذب صاحب الرؤية للمعبر فإن الرؤية ستقع ولو كذب هو، فهمتم؟ لأن المعبر سيعبرها وفق ما قال الرجل، والذي قاله الرجل يخالف الحقيقة، فستقع وسيقع ربما تعبير الرؤية وفق الحقيقة التي أخفاها للحقيقة التي للكذبة التي أبداها، فهمتم؟ فلو قال له مثلا المعبر هل أنت مقصر في صلاتك، هو يقول لا، لأن لو كنت مقصرا في صلاتك فإن سيأتيك مثلا زاجر من الله، هذا تعبيرها، فهو يقول لا لست مقصرا في صلاتي وفي الصلاة في الوقت، فإن المعبر سيعبر له بأمر آخر لأن لا يعلم الغيب، لكن الرؤية ستقع وفق ماذا؟ وفق الحقيقة التي أخفاها، وهو أنه مقصر في صلاته، وأن هذا جاءه الملك في الليل وذكر له هذا الأمر الزاجر فلم ينزجر، فوقع الأمر كما ذكر له الملك في المنام. واضح يا إخوة؟ وكذلك المستفتي، فإن الرجل يفتيه على حسب ما قال، فإن صدق فله وإن كذب فعليه، ولا يضر المفتي في ذلك شيء. هذا بالنسبة لما ذكر هنا الشارح. قال أو عفوا ذكرت لكم في الدرس الماضي بأننا سنذكر فوائد أخرى، وليس خروجا يا إخوة عن مقصود الكتاب، لكن لما تعلمون من أن هذا الحديث في الحقيقة حديث عظيم وأصل في الباب، فسنذكر فوائد أخرى ذكرها ابن بسام رحمه الله تعالى في توضيح الأحكام، وربما أزيد عليها. مما ذكر رحمه الله تعالى، ذكر أن الوطأ للصائم في رمضان هو من الفواحش الكبار المهلكات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره لما قال هلكت، فهو من الهلاك. الأمر الآخر أن الوطأ عمدا يوجب الكفارة المغلظة على الترتيب، وهذا ذكرناه. قوله شهرين، قوله صيام شهرين متتابعين، العبرة يا إخوة هل بستين يوم أو بشهرين متتابعين؟ شهرين، بشهرين، فالعبرة بالشهور. فلو ابتدأ الصوم مثلا في خمسة في 15 من ربيع الأول فإنه ينتهي بنهاية 15 من جماد الأول، كان شهر فيه 29 أو 30، فهمتم؟ ولا نقول له 60 لأنه قال إطعام 60 مسكين فيكون 60 يوم، لا، العبرة بالشهور. فلو جاءك شهرين فيهم 29 تكون أقل، ولو أكثر فأكثر. الأمر الآخر أن الإنسان مؤتمن على عبادته البدنية والمالية، وهذا مر معنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره بما قال. فيه عدم تأنيب، عفوا، عدم تعنيف التائب، فإن الرجل إذا جاء تائبا فإنه لا يعنف. فيه عظم خطر هذا الانتهاك لقوله هلكت. الأمر الآخر أن الكفارة، وذكرت لكم هذا، لا تسقط عمن وجبت عليه بالإعسار والعجز عنه، فإن هذا الرجل عاجز على إخراج الكفارة أم لا؟ نعم، نعم. لكنه في الأقرب لم تسقط عنه هذه الكفارة، والأصل بقاؤها في ذمته، لكن من المعلوم أن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا كان لا يستطيع، أنه لا يستطيع الصوم ولا العتق ولا التصدق الإطعام، إذن ماذا يفعل؟ تبقى في ذمته، فإن لقي الله جل وعلا وهو عاجز عنها فإن الله جل وعلا يتجاوز عن عبده كسائر الأمور التي عجز عنها الإنسان، فإن الله تعالى تجاوز عمن غفل عن عبادته بالكلية إذا كان ممن لم تبلغه الدعوة، كما في حديث أبي هريرة أربع يدلون بحجة يوم القيامة، أربعة يدلون بحجتهم يوم القيامة، واضح؟ طيب، والله تعالى يقول وما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، والله جل وعلا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الأمر الذي بعده، قال جواز التكفير عن الغير ولو من أجنبي بشرط علم مكفر عنه، لأنها عبادة تحتاج إلى نية، وهذا أيضا في خلاف، يعني هل يشترط أن يعلم هذا الرجل أم لا؟ أن الأمر الآخر، قال أن للمكفر عنه الأكل منها هو وأهله ما دامت مخرجة عفوا من غيره، أما لو أخرجها هو فإنها لا تجزئ عنه إذا أنفقها على نفسه وأهله، فإن هنا أخرجها غيره فأكل هو منها، لكن لو أخرجها هو فلا يجوز له أن يأكل منها، لأنه لو أكل منها يا إخوة فإنه لم يخرجها كاملة. ونظير هذا من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وفدى، هل يأكل من تلك الفدية؟ لا يأكل، بخلاف الأضحية والعقيقة يأكل منها، فهمتم الفرق؟ نعم. طيب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الأضحية عن ماذا؟ نهى الرجل أن يعطي الجازر أو الجزار أجرته من الأضحية، لأنه إذا أعطى الجزار من الأضحية أجرة، انتبهوا، إذا أعطاه أجرته من الأضحية هل يكون قد ذبح شاة كاملة لله؟ لا، لأنه باع منها، لأنه كأنه باع منها، لأن هذا المال أما أن يهديه هذا لا بأس به. فالحاصل أن الأمر إذا تعين كله لا يتجزأ، فلا بد أن يكون كاملا لله. قال الأمر الآخر أن من ارتكب معصية لا حد فيها ثم جاء تائبا نادما فإنه لا يعزر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما لو أمسك رجلا يجامع في رمضان جاز له أن يعزره لأنه انتهك حرمة هذا الشهر، لكن هذا الرجل جاء تائبا فالحكم يختلف. قال حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكرم الوفاد عليه، فإن هذا الرجل يا إخوة جاء خائفا يشكو الهلاك فراح من عنده مغتبطا معه ما يطعمه أهله. شفت الفرق بين كيف جاء وكيف ذهب؟ وهذا حال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان يأتيه وقلبه ملآن غيظا، فما يذهب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه. ولهذا في السيرة النبوية العطرة أمثال كثيرة، فإن الوفادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، حتى يأتيه الرجل يريد قتله فيضع يده على صدره فيقول كيف تجد نفسك، يقول والله قبل أن تضعها كنت أبغض الناس إلي والآن أنت أحب الناس إلي. وهذا لا شك من بركة هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الذي بعده، الكفارة هي فدية تلزم المجامع في نهار رمضان من غير عذر، عقوبة له وزجرا له ولغيره، وتكفيرا لجرمه واستدراكا لما فرط منه، فهي بمنزلة الحدود المطهرة. والجماع مفسد للصوم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا واضح. ثم ذكر أن الجماع المذكور هو علاج الذكر في الفرج قبلا أو دبرا ولو لم يحصل معه الإنزال، وهذا نظيره في الغسل، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، جاء في زيادة وإن لم ينزل. واضح. طيب، أما الإنزال دون الفرج يا إخوة، باشر فأنزل دون الفرج، هل عليه كفارة؟ لا لا، ذكرنا لكم هذا في دروس مضت. الأمر الآخر أن المرأة الموطوءة إذا كانت ذاكرة مطاوعة فإن إثمها كإثم الرجل، أما إن كانت مكرهة، وهذا لا تستغربوه يا إخوة، فإن بعض الناس ربما هدد زوجته بطلاق أو بأذية أو غير ذلك إن لم تفعل معه ما تفعل، فهذه إن وصلت إلى حد الإكراه الذي يقرره الفقهاء ويحكم به المفتي أو القاضي، فإنها إذا وصلت إلى حد الإكراه المعتبر شرعا فإنه لا إثم عليها، فإنه لا إثم عليها ولا إفطار عليها، لأنها فعلت أمرا غير مختارة فيه. مسألة أخرى وهي أنه إذا طلع عليه الفجر يا إخوة فنزع، أي فأخرج ذكره، هل هذا يعتبر مجامعا أم لا؟ إذا نزع قبل الفجر، إذا طلع عليه الفجر فرأى أن الوقت دخل فنزع. عند الحنابلة نعم. أحسنت، عند الحنابلة نعم، وعند غيرهم لا، وهم جمهور أهل العلم، لأن النزع ليس جماعا، فإن الجماع إيلاج. واضح؟ وهذا هنا وها هنا نزع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الأمر الآخر، يجوز للإنسان أن يشكو حاله إلى من يقدر على مساعدته على بلواه إذا لم يكن على سبيل التسخط. فإذا جاء الإنسان يشكو لا بأس، سيما هنا وجاء يستفتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشكوى يا إخوة الأصل فيها أن تكون لله، قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والشكوى إلى الخلق جائزة في حدودها ما لم يصحبها تسخط وشكوى من الله، فإن بعض الناس يأتي يشكو الخلق، يشكو الله إلى خلقه والعياذ بالله. واضح؟ ولهذا قال الشاعر، قال وإذا عرتك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أرحم، فعفوا صبر الكريم فإنه بك أكرم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، فإن الله أرحم بك من الأم بولدها. الأمر الآخر، قال يجوز للإنسان أن يخبر عما لا يحيط به علما إذا غلب عليه الظن، وهذا قد مر معنا. أمر آخر أزيدكم فائدتين، الفائدة الأولى، نقل ابن عبد البر في الاستذكار الإجماع يا إخوة على أن من جامع أكثر من مرة في يوم واحد فإن عليه كم من كفارة؟ واحدة. ومن جامع فكفر وجامع من الغد فعليه كم من كفارة؟ اثنين. أحسن، نقل ابن عبد البر الإجماع في الاستذكار على هذا. وضح لكم يا إخوة الحديث؟ نعم. هل عندكم زيادة على ما قلنا؟ يقدر ما يطعم المسكين. نعم، لم يذكره هنا، لكن قد يكون المقدار هنا نصف صاع كما ذكرنا في الأول. ماذا قال في منحة العلام؟ لا أدري هل ذكر هذا. نعم. المقدار هل هو من باب يعني كإطعام المسكين في فدية؟ أظن ذهب جماعة إلى نصف صاع، وآخرون قالوا مد نفس الأمر كالذي ذكرناه في الذي لا يستطيع الصوم. يعني إذا كان العرق 60 مدا فيسع 60 مسكينا لكل مسكين مد. نعم، هذا حجة من قال، وهذا ذكرته أنا في رسالة الصيام، ذكرته بأن هذا حجة للمالكية قوية. واضح؟ حجة للمالكية قوية بأن الإطعام يكون ربع صاع أي مد. لكن الإشكال وين؟ الإشكال وين؟ أن هل هذه كفارة أو مطلق التصدق؟ واضح؟ لكن إذا كما قررت أنا أحسن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه ليست صدقة، يعني هذا يكفر به يعني. نعم أحسنت، ولهذا الذي أردت أن أقوله هو أن تقرر معنا أن هذا الرجل كفر عنه، لكن الذي كفر عنه غيره. لكن الإشكال وين؟ الإشكال وين الذي يشكل على هذا؟ أن هذا الرجل الذي أتى بهذا العرق، طيب لو جاء بأقل منه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرده؟ ربما لبينا أنه لابد أن يزيد بما نقص عن أحسن. هذا حجة من قال بهذا، وحجتهم لا بأس بها، لكن الآخرين قالوا أن هذا الأمر جاء موافقة، جاء عرق فيه، فالذي جاء هل هو يناسب بالضبط كفارة هذا الرجل؟ نعم. فهمت؟ نعم، هذا قول المالكية، لكن غيرهم قال لا. فالحاصل أن لا شك أن قول المالكية في أن التكفير هنا يكون مدا أي ربع صاع عن كل يوم حجة قوية، والمسألة فيها نزاع طويل في هذا الباب. وأنصحكم يا إخوة بعد أن ننهي درسنا افتحوا إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، واذكروا وقرأوا بتأمل ما قرأ عند هذا الحديث فقط، وسترون أنه عرض للخلاف مع أسبابه وحجج أهله بشكل حسن، سيما وهو شافعي مالكي يتقن المذهبين عليه رحمة الله. فليتكم تقرؤونه بإذن الله تعالى. طيب نقرأ الذي بعده ولا عندكم زيادة؟ فقط في هذه المسألة يعني اختلف العلماء، يعني جاءت تقدير أخرى عن العرق، يعني هذا قد يضعف هذا القول. أحسنت، هذا قد يضعفه، وعليه إرادات. لكن يعني إذا كانت المسألة الأدلة فيها متكافئة، أو أن المسألة نظرية وفيها أخذ ونظر، فيكون هذا القول جيد من جهة أنه سهل وميسر، والحمد لله المسألة ليس فيها دليل قاطع، فالأخذ بالأيسر هنا له حظ من النظر. فهمت؟ يعني بخلاف المسألة يكون الأخذ بالأيسر على حساب الدليل. لا، هذا المسألة يعني الأدلة متكافئة، هذا إن لم يكن للمالكية حجة أكثر من غيرهم، فهنا ينظر أيضا للأيسر للناس ويؤخذ بهذا، سيما وله يعني نظائر كما قلنا. نعم اقرأ. نعم. لكن ظاهر الحديث يعني أطلق القول، يعني إطعام 60 مسكينة، إطعام هو إطعام، مجرد إطعام، يعني هل نقول بذلك؟ لا. والعرق الذي أتى يعني أتى صدفة، يعني لا موافقة نقول، لكن لا قلنا هذا يا محمد، نحن يعني والله تعالى قال إطعام مسكين، نفس الحكم. فهمت؟ والله جل وعلا قال في كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين، فالإطعام معروف، دائما العلماء إذا تكلموا عن الإطعام يقول الإطعام له جهتان، إما أن تعطيه نيئا وهذا له وزن وكيل، وإما أن تعطيه مطبوخا وهذا يدخل فيه مطلق الوجبة. فلو مثلا طبخ 10 قصاع من الكسكس، كل قصعة حط فيها 6 فقراء، وفى ولا ما وفى؟ وفى. وقصعة كسكسي فيها 6 من الناس يأكل، كم ستضع فيها؟ رطل كيلو كسكسي وزيادة، لأن الكسكس إذا طبخ يأخذ حجما كبيرا. فهمت؟ وهذا كذلك. نعم كذلك، لأن الإطعام يعني حدد في حديث آخر في حديث كعب بن عجرة قال لكل مسكين نصف الصاع على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جاء عن ابن عباس. نعم، لك هذا حدد في في في كفارة الحج، في كفارة الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، في هذا نا؟ لا نعم نعم نعم أحسنت. فالحاصل أن يعني هذا ميدان نظر للعلماء. ولهذا يا إخوة لما كنا نقرأ في البداية بعض الأقوال الراجحة في المسائل، فإن الذي قرأ إلا قولا واحدا فإنه يستسهل الأمر ويظن أن الحق يعني سهل الوصول إليه. فإذا علم الإنسان أسباب الخلاف، وقلت لكم أن بداية المجتهد لابن رشد القرطبي يعني عظيم في هذا الباب، وعلم أصول الفقه وطرق الاستنباط عند العلماء، وأن النظر يختلف، وأن نفس الدليل إذا نظرت إليه من جهة فله حكم، وإذا نظرت إليه من جهة فله حكم آخر، فهذا لا شك يجعل أن هذه الأمة مباركة، وميدان الاجتهاد ميدان عظيم يتنافس فيه أهل العلم. فنعظم الحديث ونعظم أصول الفقه وقواعده ومقاصد الشريعة، ونحترم أهل العلم إذا كان هذا الخلاف خلافا معتبرا. وقد قيل وليس كل خلاف جاء في الدين معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. واضح يا إخوة؟ طيب اقرأ الذي بعد. قال وعن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها ولا يقضي. نعم، يستفاد من هذا الحديث صحة صوم من أصبح جنوبا من جماع أو غيره. ثاني، جواز الجماع في ليالي رمضان. إذن الأمر الأول أن من أصبح جنوبا، كيف يصبح جنوبا؟ إنسان جامع قبل الفجر ثم رأى أن الوقت ضيق لأن يغتسل، فآثر السحور مثلا فتسحر وشرب الماء، ثم إذا أذن عليه الأذان اغتسل وصلى، فهنا دخل عليه الفجر وهو على غير طهارة، أي هو على جنابة، فهذا لا شك في صحة صيامه، لأن الطهارة ليست شرطا في صحة ابتداء وعقد وانعقاد الصيام، فلا علاقة ما بين الطهارة والصيام. واضح؟ وحكي الإجماع على هذا. ثاني، قال جواز الجماع في ليالي رمضان بقول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، خلافا لما كان عليه الأمر في أول الإسلام. وقد خالف بعض الصحابة بادي الرأي في هذا الأمر، وهو أبو هريرة فيما أذكر، ثم جاءه الدليل فعمل به. نعم، وهذا ظاهر ولا إشكال فيه. نعم، حديث. وأيضا يستفاد من هذا الحديث أن مثل هذه الأمور ينقلها نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كعائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، وهذا من بركة البيت النبوي رضي الله عنه. نعم، اقرأ. صغير كذلك يعني الجواز أن يصبح الإنسان جنبا في الصيام دل عليه الكتاب. أحسنت. بدلالة كما قال ابن مالك رحمه الله. ابن مالك قال بدلالة ماذا؟ الالتزام. كيف؟ الالتزام يعني اللزوم. أحسنت. لأن الله تعالى قال ثم قال وكلوا واشربوا حتى يتبين. تبين لكم الخيط الأسود. فالله جل وعلا أحل هذا والجماع مثله حتى يتبين الخيط. ولازم هذا أنه جاز الجماع، ونحن ذكرنا كلام الفقهاء في أن من نزع وقت الفجر فإنه لا يضر، ولازم هذا أن يصبح جنبا. واضح؟ طيب أحسنت. نعم، الذي بعده. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. أحسنت. قال الشارح هنا قال ظاهر الحديث وجوب قضاء الصيام من قضاء الصيام عن الميت إذا كان عليه صوم واجب، إلا أنه ادعي الإجماع على الندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ظاهر اللفظ الوجوب، لكن هذا بما أنه لا يتعلق بالإنسان نفسه بل يتعلق بغيره، فكان هذا قرينة على أنه لا يمكن أن يكلف الإنسان بوجوب لم يكن في ذمته أصالة، فهمتم؟ ولم يجبه هو على نفسه، ولهذا الإجماع على أن هذا للندب، أي يستحب له أن يصوم عنه. قال في الثاني: جواز النيابة في الحج والصوم. فالحج الحديث المعروف إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا فهل أحج عنه؟ قال نعم. حديث الأم: أنت قاضية عنها دينها، إلى غير ذلك. وكذلك الصيام هنا بنص هذا الحديث في الصحيحين. الأمر الثالث: قال الولي هو الذي يتولى أداء الصيام عن الميت. والولي هنا قيل أنه من يرثه، فكما أنه تمتع بتركته بعد موته فإن الغنم بالغرم بالشريعة، فكما أنك استفدت منه فلا بد أن يستفيد منك، وعليه فيستحب لك أن تصوم عنه. واختلف أهل العلم في هذا الحديث، هل الذي يصام عنه مطلق الصيام أو صيام النذر أو صيام الواجب؟ على أقوال. ذهب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى إلى ماذا؟ إلى أن الذي يقضى عنه هنا هو صيام الواجب، واجب. الذي تعلق بذمته. فأي واجب؟ والواجب كم؟ رمضان والكفارات والنذور، واضح؟ نعم. وذكر عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام لو تذكرون ومر معنا بأنه نقل أبو داود عن الإمام أحمد بأنه قال هذا في صيام النذر، وقال بموجبه من قال، واضح؟ والله أعلم بالصواب في هذه المسألة، يعني لم أقف صراحة على يعني تحرير كامل لهذه المسألة. من عنده شيء يفيدنا في هذا الباب؟ أنا هذا الأسبوع سمعت تقرير شيخ الروحاني على هذه المسألة. ماذا قال؟ يعني قال أن انقلب فقط، يعني استفاد هذا الحكم من أثار عن الصحابة، عن ابن عباس وعن ابن عمر أظن، وهما اللذان مسألة النذر. نعم، هم كانوا يفرقون، كانوا يقولون فقط في النذر وليس في في في في صيام رمضان مثلا في الكفارات. نعم، وعليه يرجح أن هذا في النذر، ويرجح أنه في يعني في في كل الصيام الواجب. نعم، في كل الواجب. هنا ذكر، نعم، هنا أمامي ما قال في توضيح الأحكام، قال أنه لا يقضى، أن العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يقضى عنه بحال، لا النذر ولا الواجب وغير ذلك، وهذا مذهب الجمهور. الثاني يصام عنه النذر كما مر، ومذهب الإمام أحمد ونصره ابن القيم. الثالث يصام عن الميت النذر الذي تمكن من أدائه ولم يصمه، يعني النذر ومكث فترة قادرا على ذلك النذر ثم أدركته المنية، فها هنا مكث فترة قد تعلق بذمته، فهمتم صورة المسألة؟ نعم. وهذا يصام عنه النذر الذي تمكن من أدائه ولم يصمه، كما يصام عنه الواجب بأصل الشرع. وهذا القول كما قلت لكم نصره جماعة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن سعد، وقال إنه اختيار شيخ الإسلام في جميع الديون على الميت لله أو للآدميين، أوجبها على نفسه أو وجبت عليه بأصل الشرع. لكن الإشكال يا إخوة، وهذا الذي رجحه ابن بسام رحمه الله تعالى، فقال بعدها، قال: والراجح أن الحديث عام في الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر. لكن هنا أسألكم سؤالا ويشكل علي، أن قولهم بأن الواجب عليه بأصل الشرع، إيش معنى هذا؟ يعني أدركه رمضان ولم يصم فيه أياما، أو كان عليه قضاء مثلا، كان عليه قضاء لأنه مرض ثم شوفي وبكث فترة ولم يقضي تلك الأيام، أو صيام أو صيام كفارة أيضا. لا كذلك، أما الذي مثلا مريض وفلم يصوم ويعني لم يشفي بعد يعني فهذا لا يقضى عنه، لا يقضى عنه يعني سقط عنه. لا لا أنا قرأت لا أذكر أين، لكن أنا المسافر مثلا والمريض الذي شرع في رمضان عليه القضاء من الأيام التي لو توفي يعني يقضى عنه الأيام لأنه التي أفطرها ولم يقضي. نعم ثبت عليه القضاء يعني لو توفي وكان مسافرا يعني ولو مات في رمضان. نعم لا أذكر أين قرأت، لكن عليه أن يقضى عليه لأن هذا يا عبد الله يخالف ما قلت، لأن أنت الذي ذكرته أن إذا كان عنده فسحة من الزمن ولم يقضي فهذا يقضى عنه، لكن الذي مات في رمضان هل تحققت في حقه هذه الفسحة؟ لا كان معذورا. واضح. نعم. الله أعلم بهذه المسألة، لكن لو تلاحظون أن المسألة يعني تحتاج مزيد تفصيل يفصل العلماء. نعم وانا لم صراحه يعني لم ابحث فيها كثيرا ولم اريد الخوض في تفاصيلها، لكن لعلنا نتركها مره اخرى. طيب قبل ان نختم درسنا يا اخوه، تمنينا الاماني ولكننا لم ننجز ما وعدنا، واعتذر منكم، لكن ان شاء الله الفائده حصلت. اذن هنا ما الذي بقي عندنا يا اخوه؟ صيام التطوع، بقي صيام التطوع، وبقي الاعتكاف وقيام رمضان، وبقي نعم هذا هو. نحن رمضان الأسبوع المقبل يكون قد انتهى، فالأمر لكم إما أن نؤجل هذا إلى وقت آخر ويقرأ في مناسبة أخرى، ونعود الأسبوع المقبل إلى درسنا في كشف الشبهات من مهمات العلم، أو أننا يعني نخصص لهذا درسا الأسبوع المقبل ونقرأ هذه الأحاديث بسرعة بلا تفاصيل. الأمر لكم. لعلنا نقرأها بسرعة، خاصة ونحن سنصوم صيام الشوال إن شاء الله يتعلق بصيام التطوع. طيب جميل. أما الاعتكاف فقد انتهى. طيب جميل، فكرة طيبة فعلا، يناسب صيام شوال وما سيأتي بعد في عشر ذي الحجة وعرفة وبعدها عاشوراء. يشرع لي ابتكاف غير هذا. نعم الخلاف المعروف سيأتي إن شاء الله في موضعه، سيأتي في موضعه، هل يشترط له الصيام أم لا، سنأتي عليها في موضعها إن شاء الله. أما الذي أنا أختاره يعني أميل إليه بأنه لا يشرع الصيام أو لا يشترط الصيام لصحة الاعتكاف. أن يعتكف ليلا المسجد الحرام. نعم سيما أن الاعتكاف يجوز ولو لساعة. هذا لا أرى فيه كما قال الله. لا يعني أخذت بهذا القول وعملت به ولهذا النووي في التبيان في آداب حملة القرآن ذكر، قال ويستحب لمن دخل المسجد أن يقرأ القرآن ويمكث ليقرأ أن ينوي الاعتكاف، ثم دلل على هذه المسألة، وهذا هو مذهب الشافعية. واضح، لكن ربما يأتي بيانها في موضعه. نعم أردت تقول شيء؟ قلت الشيخ العثيمين لا يقرر هذا، يرد على هذا. نعم أعلم أن المسألة فيها خلاف كمسألة الصيام، يعني كثير من الناس يردون بأن الاعتكاف اقترن بالصيام، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا صائما، فهمت؟ وغير ذلك من المسائل التي ربما إن أسعفنا الوقت فصلناها، وإلا فقط نقرأ ما ذكر الشارح من فوائد ونرجع إلى مهمات العلم بعد ذلك. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد معاشر الفضلاء، وإن شاء الله نلتقي في درسنا المقبل هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير، بارك فيكم.